السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الأقضية: القضاء في المياه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال في سيل مهروز ومذينيب: يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى أو يرسل الأعلى على الأسفل. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا مرسل بلاغ. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. الحديث الماضي المرسل الذي فيه بلاغ رواه موصولا بأسانيد ضعيفة، وقد قال ابن عبد البر: حديث سيل مهروز ومذينيب حديث مدني مشهور عند أهل المدينة، مستعمل عندهم، معروف معمول به، ومهزور ومذينيب حديث مدني مشهور عند أهل المدينة. سيل هو سيل، يجري السيل من الأعلى إلى الأسفل، وسيل مهروز وحديث ذلك مشهور عند أهل المدينة، مستعمل عندهم، معمول به، ومهزور واد بالمدينة، وكذلك مذينيب واد أيضا عندهم، وهما جميعا يسقيان بالسيل، يمتلئان من ماء السيل يعني. فكان هذا الحديث متوارثا عندهم العمل به، يعني العمل معروف ومستعمل ومشهور عندهم، لأن السيل بين ظهرانيهم وهم يعرفون ذلك، ولذلك عمل به أهل المدينة ورضيه مالك رحمه الله، وهو يرجح العمل بالحديث وإن كان ضعيفا إذا كان عمل أهل المدينة جاريا عليه. وهذا يشبه حديث الزبير والأنصاري اللذين اختلف في شراج الحرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يمسك الماء حتى يستوعب حقه ثم يرسله بعد ذلك، يعني الأعلى يسقي ثم يحبس الماء حتى يسقي ويرتوي زرعه ويبلغ الماء إلى الجدر، ثم بعد ذلك يرسل إلى الأسفل. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري أيضا، والشافعي في مسنده، ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. لا يمنع فضل الماء، يعني ما فضل عن حاجة الإنسان، فإذا منع فضله منع سقيا زرع جاره ومنع نبات الكلا، فيجب على من سقى زرعه بالماء الذي هو سيل يجب عليه أن يرسله حتى يشرب ويسقى ويروى الكلا وينبت، فينتفع به الناس والدواب. قال: وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير، وهذا مرسل. قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم هكذا، يعني لم يروي أحد هذا الحديث عن مالك موصولا. وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر. وهذا الإسناد وإن كان غريبا عن مالك فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا كذلك، إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته والله أعلم. وقد رواه أبو الحسين المظفري في غرائب مالك من طريق أبي قرة موسى ابن طارق عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة به، وهما لا يصحان عن مالك. والصحيح الراجح في رواية مالك لهذا الحديث أنه مرسل، فمن صححه وقبله فهذا مخطئ لا محالة، لكن هو بمعنى الحديث السابق نقع الماء ما زاد وما رشح منه لا يمنع، لأنه يؤذي الجيران ممن لهم زرع أو لهم أرض ينبت فيها الكلا. والناس شركاء في ثلاثة، منها الماء الذي هو ماء السيل وماء المطر وماء الأبار التي ليست ملكا لأحد. قال: القضاء في المرفق، المرفق المصلحة العامة أو مصلحة خاصة لا تضر من يريد أن يرتفق عليه. قال: القضاء في المرفق. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، ولم يختلف عن مالك في رواية هذا الحديث مرسلا، وقد ورد متنه موصولا عن عدد من الصحابة لكن في مفرداتها ضعف، في مفرداتها ضعف، وبمجموعها يصح الحديث. وقد قال ابن عبد البر: وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا الخير. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني بعضكم على بعض، أو يعني بعضكم على بعض. وقال حاكيا عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وقال الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه أو في غير موضعه، وأخذه من غير وجهه. ومن أضر بأخيه المسلم أو بمن له ذمة فقد ظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما ثبت في هذا الأثر الصحيح. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر به ولا إضرار بما يملك، والضرر وإلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم معلوم لدى البشرية كلها أنه محرم. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى معصوم سبحانه وتعالى، منزه عن الظلم. وأما غير الله سبحانه وتعالى فإنهم يتظالمون. فقد حرم الله سبحانه وتعالى على العباد الظلم، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أن يأتي صاحبه مبعوثا في ظلمات لا يبصر طريقه ولا ينجو ولا يخرج من الهلاك في ذلك اليوم، فيهوي في جهنم إذا أراد أن يسلك الصراط، نسأل الله السلامة. قال: وحدثني مالك. وهذا الحديث صار قاعدة عند فقهاء المسلمين: لا ضرر ولا ضرار. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره، أو لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن عفيل وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وحديث عند البخاري، وابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد والشافعي كما عند الطحاوي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، يعني الجار يحتاج أن يغرز خشبة لسقف بيته أو للانتفاع بها في بيته، فيريد أن يغرزها في جدار جاره. حق الجوار وحسن الجوار وحسن التعاون على البر والتقوى يلزم صاحب الجدار ألا يمنعه وأن يوافق ويرضى بغرزه. فأبو هريرة بعد أن يروي الحديث يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، لماذا أنتم تعرضون عن هذه الكلمة التي أرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى أحدكم أن يأذن لأخيه في أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. وهذا لن يضرك، ولن يجعل للآخر ملكا في ذلك، فأنت لن تتأذى ولن تتضرر بذلك. أما إن كان هناك ضرر فلا، لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث السابق. فهذه مصلحة وحاجة ومنفعة لأخيك ولجارك، فلا تمنعه إن كان لا يضرك ذلك ولا يؤذيك. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، يعني لن يصل إليه إلى أرضه إلا أن يمر هذا الخليج، شق قناة يعني، إحنا عندنا بيقول الترعة الصغيرة أو القناة، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا، يعني مرور الخليج في أرضك ستنتفع به، تشرب أرضك ولا يضرك، يعني مروره لن يضرك ولن يفسد عليك شيئا، بل تنتفع به وأنا أنتفع، مصلحة مشتركة، منفعة. فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، ما زال مصرا على رفضه وإبائه. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، يعني دعه يشق هذا الخليج وتنتفع ويسقي زرعه. فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، كما قال له الضحاك. فقال محمد: لا والله. ما زال مصرا رضي الله عنه. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. هذا الإسناد صحيح، وهو عند الشافعي في مسنده، وهذا تطبيق عملي لمعنى لا ضرر ولا ضرار، ولمعنى لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، أو خشبه أن يغرزه في جداره، وتعاونوا على البر والتقوى، والمصلحة والمنفعة عائدة على الاثنين، فلا يجوز له أن يمنعه. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع، جدول، قناة، خليج، ترعة، كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف. أنا عبد الرحمن مرر ربيعا في حائط بستان جده عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني صحابي رضي الله عنه، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط، يعني خليه في جنب، أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، يعني الجدول أو الربيع يسير أو يجري في نصف الأرض مثلا، فأراد عبد الرحمن أن يجعله إلى جانب الأرض لأنه أقرب لأرضه. فمنعه صاحب الأرض اللي هو جد عمرو بن يحيى، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله، لما تمنعه منفعة ولا تضرك؟ وهذا معنى الأثر السابق أيضا، وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيبان. القضاء في قسم الأموال، هذه يد اليمنى، الله. قال: القضاء في قسم الأموال. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. يعني لا تنقض الأحكام والقضايا التي حصلت في الجاهلية، حيث صار كل يعرف حقه ويضع يده عليه ويستعمله. هذا الأثر، قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ، لم يتجاوز به ثور بن زيد، أنه بلغه عند جماعة الموطأ رواة الموطأ، والله أعلم، يعني ليس هناك فوق ثور بن زيد. ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك بهذا الإسناد لإبراهيم بن طهمان، وهو ثقة. وقد روى هذا الحديث مسندا، أو روي هذا الحديث مسندا من حديث ابن عباس كما في رواية إبراهيم بن طهمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، ورواه ابن عيينة عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني حصل خلاف على عمرو بن دينار الطائفي، وصله بذكر أبي الشعثاء وابن عباس، وابن عيينة أرسله عن عمرو، ولا شك أن ابن عيينة أثبت من الطائفي، وهو من أثبت أصحاب عمرو بن دينار. وإبراهيم بن طهمان يغرب في حديثه، فعل هذا منه. أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، أرضان بالمدينة، أرض العالية وأرض السافلة، والعالية والسافلة معناهما واضح، هذه سميت لأنها مرتفعة وتلك منخفضة. سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل الذي يقسم مع النضح، الذي البعل الذي يشرب بعروقه، المطر يأتي ويشرب بعروقه، لا يحتاج إلى بئر ولا إلى نهر، والنضح ما يسقى بالنضح من البئر على ظهر الناضح البعير ثم يسقى الزرع به. قال: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح، هذا له حكم وهذا له حكم، إلا أن يرضى أهله بذلك، لأن النضح فيه كلفة ومشقة ونفقة، إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. يعني عند القسم يتحرى التشابه والتماثل أو التقارب الشديد الشبه، فمثل هذا يقسم، وأما إذا كان هناك خلاف فلا يقسم المختلفان أو المختلفات. يعني واحد يقول له خذ، نحن مشتركان مثلا في أرض تشرب بالعين وأخرى تشرب بالبعل، أو تشرب بالمطر وأخرى تشرب بالحياض، أو تشرب بالراوية. هناك فرق وخلاف، إلا أن يرضى ويوافق صاحب الأرض السهلة النفقة. قال: القضاء في الضواري والحريسة. الله الله الله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والقعنبي ومحمد بن الحسن الشيباني. سعد بن محيصة أن ناقة مرسل. قال ابن عبد البر: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب. إن مالك عن ابن شهاب مرسل، وأصحاب ابن شهاب غير مالك. يقول: وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب وابن شهاب أيضا هكذا، عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلا، إلا أن ابن عيينة رواه عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة، وراه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن ناقة للبراء بن عازب، يعني مغير ذكر سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء، ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئا لأنه أفسد إسناده حيث جعله معضلا. وروه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن حميص ابن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه، يعني ليس هناك ذكر لأبيه محيصة. وقد ذكر الجوهري أن معنى ابن عيسى القزاز رواه عن حرام بن سعد بن حيصة عن أبيه مثل رواية عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق روى الحديث أبو داود وأحمد وابن حبان والدارقطني والبياقي. وقال أبو داود: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه. وكذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البياقي. وقد رواه من أصحاب الزهري مثل رواية مالك الليث بن سعد ويونس بن يزيد وسفيان بن عيينة في رواية، وصله في رواية، وصالح بن كيسان وعقيل وشعيب ومحمد بن إسحاق ومعمر في غير رواية عبد الرزاق. وروى عبد الله بن عيسى والأوزاعي وإسماعيل بن أمية عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء هكذا موصولا، ولا يصح وصله لمخالفة الأكثرين من أصحاب الزهري ثقات الأثبات حين رووه مرسلا. وهذا الظاهر أنه لا يصح الحديث، والراجح فيه الإرسال. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل. وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحيحا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. وهذه المرجحات التي رجح بها ابن عبد البر اتباعا لمالك، وأيضا اتباعا للشافعي في قبول مرسل سعيد بن المسيب التي تتبعها فوجدها مسندة، فصار العمل على هذا الحديث أن أهل الحوائط يحرسونها بالنهار، وأن أهل الماشية يحرسونها بالليل، فإذا أفسدت في الليل فهم ضامنون، وإذا أفسدت في النهار فلا ضمان عليهم. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم على أنهم سرقة، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، يعني يمتنع من بيعها 400 درهم، يريد أكثر من ذلك. فقال عمر: أعطه 800 درهم، يعني أمر حاطبا أن يعطي الرجل المزني ضعف ثمن ناقته تغريما، لأنه هو السبب في أن هؤلاء الغلمان اعتدوا على الناقة فأكلوها. لم يقطع أيديهم لأنهم مضطرون، لعلك تجيعهم، أي أنت تستعملهم وتجيعهم، فمن أجل الجوع فعلوا ما فعلوا، فالغرامة تلحقك أنت. وهذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد. وطيب، قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، يعني في الغرم الزايد، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها إذا كان ذلك بنفسه، هذا الظاهر. لكن عمر رضي الله عنه ضاعف عليه أو كثر عليه أو أوجعه بالغرامة، لأن هذا أمر لا حد فيه، إلا أنه رأى أن يؤدب لتهاونه مع غلمانه، والله تعالى أعلم. والبعض قال إن حالة عمر هذه مع المزني وغلمان حاطب كانت حالة خاصة لا يؤخذ بها في العموم، والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.